النصيحة لغة العقول. يعيش الإنسان في خضم من التناقضات الحياتية، سواء كان ذلك في ذاته أو في ظروفه الواقعية، يرى التغيير بأم عينه من حال إلى حال، مدركا أن دوام الحال من المحال، فيسعى جاهدا لإزالة الضباب عن الحقائق. يساعده في ذلك هدفه الجلي، رضا الله تعالى والفوز بالجنة، ليستثمر كل لحظة من حياته وجهده باستخدام الوسائل والخبرات التي تحقق ذلك الهدف المصيري في حياته. والكيس من أدرك أن تحقيق هدفه لا يكون إلا بالتواصي مع أخيه الإنسان، لتتكامل الأفكار وتتكامل الطاقات في فريق منسجم متآزر متآخٍ، يشد بعضه بعضا على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود. وأصل التقدم في الذات والمسار هو استقبال المعلومة الصحيحة التي أحد قوالبها العقلية وسيلة النصيحة. نعم، النصيحة وسيلة رائعة لإيصال المعلومة النافعة وإزالة الزيغ والضباب عن الحقائق والخبرات المفيدة، بل هي مسار عقلي يجبر النقص البشري على مستوى الفرد، ولكنه مسار يحتاج إلى تقنية فن الإيصال. تعال معي نتعلم سويا ماهية النصح وكيفية إيصاله إلى من نحب بأسلوب عقلي يناسب رقي الدين الحق، مؤمنين بأن جماع الدين كله في النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.